السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، وقفنا عند قول الشيخ: فإذا عرفت أن جهال الكفار، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وللحاضرين. قال الإمام المجدد رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعلم من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، فليظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحالف منهم يظن أن معناها لا يخطر ولا يرتب لا. نعم، خلاصة هذا الكلام الذي قاله الشيخ يبين فيه جملا من الأخطاء التي يقع فيها من ينتسب للإسلام في تفسير لا إله إلا الله. فهناك جمل من الأخطاء يقع فيها من ينتسب للإسلام تجاه هذه الكلمة. الخطأ الأول ذكره الشيخ بقوله: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. هذا هو الخطأ الأول، وهو جهل كثير من المسلمين بحقيقة هذه الكلمة، بحقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فتجد أنهم يرددون هذه الكلمة صباحا ومساء، ومع ذلك يشركون بالله جل وعلا، يقعون في الشرك من حيث لا يدرون ولا يعلمون بأن هذا الشرك يناقض هذه الكلمة التي تقولها ألسنتهم. وهذا يبين أهمية معرفة التوحيد وأهمية تعلم التوحيد، لأنك لو سألت كثيرا من عوام المسلمين عن معنى هذه الكلمة فإنك تجد أنه لا يعرفها. ولذلك قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك، أي عن معنى التوحيد، أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصيام والزكاة. ولكن إلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في قصور الهمم عن تعلم العلم. لأن كثيرا من الناس قد اشتغل في هذا الزمان بصوارف الدنيا والصوارف الكثيرة والأشغال والملهيات عن تعلم التوحيد. فإذا هذا أول خطأ يقع فيه كثير من المسلمين، وهو عدم الحرص الكامل على معرفة هذه الكلمة وعلى معرفة معناها ومدلولها. ثم انتقل بعده إلى بيان الخطأ الثاني، وهي قوله: بل يظن أن ذلك التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يعني أن وهذه شريحة كبيرة من المسلمين يظنون أن المقصود من هذه الكلمة إنما هو نطقها باللسان وتحريك الشفتين بها، وهذا خطأ عظيم أيضا. هذا خطأ عظيم، لأن الدين مبني على قول مقرون باعتقاد، فلا بد حتى ينتفع الإنسان بهذه الكلمة لا بد أن يكون قد انطوى قلبه على الإيمان بمدلولها والعمل بمقتضاها. فإذا من ظن أن المطلوب في هذه الكلمة إنما هو النطق بمجرد الحروف والكلمات والألفاظ فقد اعتقد اعتقادا فاسدا سيئا، فإن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يجعل الإنسان موصوفا بأنه مسلم، بل هذا من الحجة عليه. ولذلك يجب علينا أن ننتبه أن الحكم لا يكون بمجرد النطق فقط، بل لا بد أن يكون بالنطق مقرونا بعمل القلب واعتقاد القلب وتصديق القلب. وعلى ذلك كذب الله جل وعلا المنافقين في قولهم: إنك لرسول الله، مع العلم بأنه هو رسوله، ولكن مبدأ هذا التكذيب أنهم قالوا كلمات بأفواههم لم تنطوي عليها قلوبهم. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ كاذبون في حقيقة هذه الشهادة، أنهم في الحقيقة ما يشهدون أنك رسول الله. لماذا؟ لأنهم إنما قالوا كلمات بأفواههم لم تؤمن بها قلوبهم. فكيف يأتينا طائفة من المسلمين ويقولون إن النطق بلا إله إلا الله كاف حتى ولو لم تقترن باعتقاد القلب؟ هذا مشكلة كبيرة. فإذا يجب علينا أن نصدق التصديق القطعي بأن هذه الكلمة ليس المراد منها النطق بحروفها فقط، بل لا بد من الإيمان بمدلولها والعمل بمقتضاها. ولذلك أجمع العلماء من أهل السنة رحمهم الله تعالى على اشتراط الاعتقاد مع القول والعمل، لا بد، فلا ينفع الاعتقاد بدون قول ولا عمل، ولا ينفع القول بدون اعتقاد ولا عمل، ولا ينفع اعتقاد وقول بدون عمل، هي ثلاثة أركان متلازمة بإجماع أهل السنة والجماعة. فإذا كان الإنسان معتقدا بدون قول وعمل هذا ما يدخل في الإسلام، ما ينتفع بها. وإذا كان الإسلام معتقدا، الإنسان معتقدا وقائلا ولكن غير عامل، فهذا ما تنفع لا إله إلا الله. وإذا كان قائلا وعاملا وغير عن غير اعتقاد هذا ما تنفع لا إله إلا الله. فهذه ثلاثة أركان وركائز لا بد أن تقوم عليه هذه الكلمة: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهذا بالإجماع. ولذلك أخطأ كثير من الجهمية في قولهم إن الإيمان قول باللسان فقط، وأخطأ بعضهم في قولهم إن الإيمان قول اعتقاد القلب فقط، وأخطأ بعضهم في قولهم إن الإيمان اعتقاد وقول دون عمل. كل هذه أقوال من أقوال المرجئة، وهي خطأ مخالفة لدلالة الكتاب والسنة ومن عقد عليه إجماع أهل الملة. فالعلماء مجمعون على أن النطق، على أن مجرد النطق بلا إله إلا الله بدون اعتقاد لمدلولها في القلب ولا عمل لمقتضياتها بالجوارح هذا غير كاف، هذا غير كاف. ولذلك الله جل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله. فعلق تحريم الدم على أمرين، ليس على مجرد القول فقط، بل قال وكفر بما يعبد من دون الله. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، فلم يكتفي بقولها فقط، بل لا بد من العلم بمدلولها ومعناه. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي، فلم يكتفي بقولها فقط، بل اشترط صدق القلب. وكذلك من قال لا إله خالصا من قلبي، فلم يكتفي بقولها فقط، بل قارن معه إخلاص القلب. فإذا كل هذه الأدلة تدل على أن مجرد النطق بهذه الكلمة من غير اعتقاد ولا صدق ولا يقين بمدلولها ولا عمل بمقتضياتها لا تكفي. ولذلك أيضا أجمع العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب قتال مانعي الزكاة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ليس كذلك؟ لكن ما تنفعهم هذه الكلمة، لأنهم منعوا شعيرة من شعائر الإسلام. فإذا هم عطلوا قولا ولا عملا؟ عطلوا عملا. فقاتلهم الصحابة، قاتلهم الصحابة، لأنهم الآن اختل عندهم ركن العمل، مع أنهم يقولون، فلم يكتف الصحابة منهم بالقول، مما يدل على أنه لا يكتفى بالقول فقط. لو أن القول كاف لما جاز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا مانعي الزكاة. وإن من أعظم أقوال الجهمية في مسألة الإيمان المنقول عن الجهم بن صفوان، وقد أجمع العلماء على أن من اعتقد ما قاله الجهم فإنه كافر، وهو أنه يقول أن الإيمان الحقيقي الذي جاءت به الرسل ونزلت بالكتب هو مطلق معرفة الله، فمن عرف الله ولو 1% فهو مؤمن كامل الإيمان. الإيمان عند الجهم مطلق المعرفة، فمن عرف الله بقلبه ولو معرفة يسيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، حتى ولو لم يقرن ذلك الإيمان العقدي القلبي بقول باللسان ولا عمل بالجوارح. وهذا في الحقيقة فجور وكفر وردة، من اعتقده فإنه كافر، لأنه يلزم على ذلك أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن كفر إبليس ليس كفر تكذيب وإنما هو كفر إباء واستكبار وعناد. وكذلك فرعون يعرف الله، فرعون يعرف الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ففرعون عنده مطلق المعرفة، بل إنه يلزم على قول الجهم أنه ليس ثمة كافر في الدنيا، ليس ثمة كافر في الدنيا أبدا، لأن كل كافر وإن بلغ كفره في الكفر مبلغه لا بد أن يكون عنده ولو بصيصة شيء من معرفة الله. فإذا يقول الجهم من كان عنده مطلق المعرفة فهو مؤمن كامل الإيمان، فهذا قول خطير. فإذا الاعتقاد وحده غير كافي، والقول وحده غير كافي، والعمل وحده غير كافي، بل لا بد من هذه الشروط مجتمعة. واضح يا جماعة؟ أنا طولت في هذه المسألة لأنها مهمة، لأن كثيرا من الناس ينطق بهاتين الشهادتين ثم تجده يتقحم في نواقضها ويقع في أمور مخالفة لمدلولها ومقتضاها، ثم يقول الله أنا أقول لا إله إلا الله. نقول أنت قلتها فقط بلسانك، لكن وين مقتضياتها؟ وين عملها؟ وين العمل؟ وتقرر عند أهل العلم أيضا أن من امتنع عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل حتى يؤديها. إذن هذا دليل على أن يعني أن العمل والاعتقاد مطلوب مع القول. الخطأ الثالث هو قوله رحمه الله: والحاذق منهم، والضمير يرجع إلى هؤلاء الذين يدعون الإسلام. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر إلا الله. يعني سلمنا جدلا أن طائفة منهم قد يعرفون معناها، ولكنهم يخطئون في تفسيرها، فيفسرونها بمقتضيات الربوبية لا بمقتضيات الألوهية. إذن سبحان الله هم ثلاثة أخطاء: إما أن يجهل معناها أصلا، وإما أن يعتقد أن المطلوب فيها النطق باللسان فقط، وإما أن يجعلها تتضمن معنى غير المعنى الصحيح اللائق بالله جل وعلا، اللائق بهذه الكلمة. إذن قوله: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر إلا الله، هذا الخطأ الثالث الذي نص عليه الشيخ عند هؤلاء. والمعنى الصحيح لهذه الكلمة هو أنه لا معبود حق إلا الله. وقد وجد أن هناك طوائف تفسرها بمقتضيات توحيد الربوبية، فيقول لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر ولا قادر على الاختراع إلا الله، ولكن هذا كله مقتضيات ألوهية، عفوا هذا مقتضيات ربوبية، وليست هي الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم في هذه المسألة. فإذا هذه أخطاء لا بد من الحذر منها حتى ينتفع الإنسان الانتفاع الكامل بلا إله إلا الله. إذن الخصومة بين الرسل وأممهم ليست في وجود الرب ولا في قدرة الرب ولا في أن الرب هو الخالق الرازق، وإنما الخلاف في أنه هل هو الإله الحق الذي لا يعبد إلا هو، أم أن ثمة آلهة معه. يقول العلماء رحمهم الله: وقد قال بعض أهل البدع إن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الإبداع والاختراع إلا الله، ولكن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا لك قبل قليل، يعني أنه لا معبود حق إلا الله. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد بيان هذه الأخطاء الثلاثة، قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قول الله جل وعلا عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكفار قريش كانوا يعرفون المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، ومن أجل معرفتهم لهذا المعنى امتنعوا من قول هذه الكلمة. ولذلك يروي ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عمه أبي طالب في حضور سادات قريش، فقال: يا عمي إني أريد أن يقولوا كلمة إني أريد منهم أن يقولوا كلمة تدين لهم بها العرب، شوف الفضائل، وتؤدي لهم بها العجم الجزية. ففزعوا وقالوا: أكلمة واحد يا محمد؟ قال: كلمة واحد. قالوا: وربك نعطيك 10 كلمات، إذا قلنا كلمة دانت لنا العرب وأدت لنا العجم الجزية، كلمة واحدة بس؟ قال: نعم، أنا أبي منكم هذه الكلمة. قالوا: وربك لنعطينك 10 كلمات. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. فإذا هذا هو فهم الجهال، هذا هو فهم المشركون السابقون. أما مشركوا زماننا فإنهم يقولون هذه الكلمة ما عندهم أي خلاف فيها، يقولونها بكيف لو تبيها يقولها في اليوم الواحد 1000 مرة، لكن من يوم يقولها تلقاه يقع في ما يناقضها، لأنه لا يعرف معناها، أو أنه يفسرها بتوحيد الربوبية الله طولنا عليكم في هالأخطاء. نعم، معرفة قلب. ما المقصود الآن إذا عرفت ما قلت لك؟ مش قال له أول شيء عرفت أن توحيد الربوبية لا يحكم على صاحبه بالدخول في الإسلام، وعرفت أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بتوحيد الربوبية، وعرفت أن دين الرسل الذي اتفقت الرسالات على الأمر به والدعوة إليه هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إلى غير ما ذكر من تلك المعلومات. إذا عرفت ذلك وفهمته فهم قلب، أيوة، وقد ذكرنا سابقا قاعدة الشرك التي يقوم عليها ساق الشرك، وهي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. قول الشيخ: معرفة قلب. مسألة: بما تكون المعرفة؟ المعارف التي يكتسبها الإنسان بما تكون؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن المعارف إما أن تكون بالفطرة، وهي تلك العلوم الضرورية الفطرية التي فطر الله الناس عليها، وإما أن تكون بالعقل الذي خلقه الله وميز به بين بني آدم وغيره من سائر المخلوقات، وإما أن تكون معرفة طريقها الشرع وهي فيما نزل من الكتب وجاءت به الرسل، وإما أن تكون معرفة طريقها الحس. فإذا صارت أنواع المعارف إما معارف بالفطرة، وإما معارف بالعقل، وإما معارف بالشرع، وإما معارف بالحس. وإن من أعظم ما يقدره الله على الإنسان إذا أراد إضلاله أن يطمس نور بصيرته فلا يرى الحق، هذا من أعظم ما يكون. ولذلك قد يطمس الله نور بصره، وهذه ليست مشكلة بل هذه نعمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. لكن المشكلة أن ينطمس نور الفطرة. فهؤلاء المشركون يرون الحق أمامهم كالشمس في رائعة النهار، ولكن عميت عيونهم عن إدراكه وعن إبصاره. لماذا؟ لأن الله سلب عنهم المعارف، حجب قلوبهم عن الاستفادة من هذه المعارف الكثيرة، كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا مسألة يتكلم العلماء عنها، وهي أن الإنسان متى ينتفع بقلبه، متى ينتفع العبد بقلبه، لأن الشيخ يقول: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. فمتى ينتفع العبد بقلبه؟ قال العلماء: ينتفع العبد بقلبه إذا طبق قول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وتفصيل ذلك أن نقول: لا بد أولا أن يكون القلب حاضرا، لا بد أولا أن يكون القلب حاضرا غير منصرف عند إلقاء العلم. لأن من الناس من يحضر أمامك ولكن قلبه منصرف، ولكن قلبه منصرف عنك، ولكن قلبه منصرف عنك، فحينئذ لا يستفيد من العلم لأنه لم يلقي السمع، والمراد سمع القلب. فلا بد من شهادة القلب، ولا بد من استماع القلب وعدم انصرافه والتهائه بأمور أخرى، حينئذ ينتفع العبد بقلبه. الأمر الثاني: أن يكون قلبا سليما منشرحا لقبول الحق، وأرضا صالحة لغرس الحق فيها. يعني أن يكون قلبا سليما من الشبه والخيالات والأوهام والشكوك التي توجب فساد الحق وانطماس نور اليقين. لأن من الناس من يكون قلبه حاضرا ولكن ما يستفيد من الحق، لأن قلبه مملوء أصلا بالشبه والخيالات والأوهام التي تزاحم الحق وتذهب رونقه. هل العقل، مسألة، هل العقل في الدماغ ولا في القلب يا أخوان؟ مسألة طرت في ذهني: هل العقل في الدماغ ولا في القلب؟ في أقوال كثيرة لأهل العلم، والأقرب عندي والله أعلم، وإن لم يكن قد قال به من قبل أحد، وهذا حسب التتبع، ولكن إن شاء الله هو القول الصحيح بإذن الله، وهو مجموع ما قاله السابقون، يعني لم نحدث شيئا جديدا، وهي أن العقل قسمان: عقل تكليف وعقل تعقل وتدبر واتعاظ. أما العقل التكليفي فمحله الدماغ، وهو العقل الذي يوجب ارتفاع التكاليف، وهو العقل الذي يوجب ارتفاعه ارتفاع التكاليف، وهو العقل المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. فهذا العقل محله الدماغ، بدليل أن الإنسان إذا ضرب دماغه ربما يجن ويصاب بالجنون، فارتفاع هذا العقل يوجب الجنون وترتفع به التكاليف، هذا عقل في الدماغ. وأما عقل التعقل والتدبر والتفكر والمعرفة والتأمل والاتعاظ والادكار، وهو العقل الذي يعني يقول الله جل في إن في ذلك لآية لقوم يعقلون يتذكرون، فهذا محله القلب، فهذا محله القلب. وارتفاعه لا يوجب ارتفاع التكاليف، لا، وإنما ارتفاعه يوجب ارتفاع الهدى وارتفاع الاتعاظ وارتفاع الاعتبار، كما قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فإذا إذا جاء مجال الذكرى ومجال التعقل فدائما يخاطب الله القلب، لأن العقل الذي يراد مخاطبته في القلب في هذه الحال. فإذا عقل التكليف محله الدماغ، وعقل التدبر والتذكر والاتعاظ محله القلب. فيقول الشيخ: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، ماذا يريد منا بعد ذلك؟ نعم، وهذا دليل على أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين الأنبياء جميعا كما ذكرت لكم سابقا. وقد قسم العلماء الإسلام إلى قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو الاستسلام لله بالطاعة، والإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا ما جاء به نوح إسلام، وما جاء به هود إسلام، وما جاء به صالح إسلام، وما جاء به موسى وعيسى هو إسلام، ولذلك يقول وأنا أول المسلمين، ولا لا يا جماعة؟ فهذا يسميه العلماء الإسلام الخاص، وهو إسلام الوجه لله جل وعلا والإيمان بنبي ذلك الزمان. وأما الإسلام الخاص فهو تلك الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هي تلك الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يشكل عليك في قول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، مع أن هناك مسلمون قبله في الأمم، الجواب لا، وأنا أول المسلمين باعتبار الإسلام الخاص، يعني تلك الشريعة التي جاء بها محمد من عند الله جل وعلا. وأما الإسلام العام فهو استسلام الوجه لله مع الإيمان بنبي ذلك الزمان. فإذا أتباع نوح مسلمون لأنهم أسلموا وجوههم لله وآمنوا بنوح، وأتباع هود مسلمون، وأتباع موسى مسلمون، وأتباع عيسى مسلمون، وأتباع محمد مسلمون، لكن المسلمون الأوائل مسلمون بالإسلام العام، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم بالإسلام الخاص. فإذا الإسلام الخاص يختص ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. قال وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي بمعرفة التوحيد، أي بمعرفة حقيقة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك، فإن أكثر الناس يجهلون هذا الأمر ولا يعرفونه. طيب الشيخ الآن، الشيخ محمد رحمه الله حكم على أكثر الناس بأنهم يجهلون حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، فإذا لا بد أن يأتينا الشيخ بأدلة تدل على ذلك، لأن الحكم على الأكثرية بهذا الجهل هذا أمر خطير. نقول نعم، لقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن أكثر الناس يجهلون هذه الحقيقة، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله جل وعلا وإن تطع أكثر أهل الأرض وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا تصريح الآيات الكثيرة بأن أكثر الناس لا يعلمون يصدق قول الشيخ أن أكثر الناس يجهلون حقيقة التوحيد ويجهلون حقيقة الشرك، وكذلك وصف كثير من الناس بالجهل ولكن أكثرهم يجهلون، وكذلك الإخبار عن كثير من الناس بأنهم لا ينتفعون بآلات التعلم والعلم، كما قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، فهذا دليل على صدق كلمة الشيخ. وأيضا هناك آيات تشبه طوائف كثيرة من الناس بالأنعام بل هم أضل، كما قال الله جل وعلا أولئك كالأنعام بل هم أضل، يقول الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ويقول الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يعني تحملوها علما ولم يتحملوها عملا، هم حملوها علما ولكن لم يحملوها عملا، فمثلهم كمثل الحمار. فإذا أغلب تلك المخالفات التي نشاهدها في التوحيد إنما منشأها جهل كثير من الناس بحقيقة التوحيد وجهلهم بحقيقة الشرك. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، انتبهوا لهذا النقل، قال وأما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، هذه غالب ما يقع الناس فيه، إنما هو بسبب الجهل والظلم، ولذلك يقول الله جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا يبين لنا أهمية العلم، فإن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة، فالشر كله بسبب الجهل والخير كله بسبب العلم. ولو كان الوقت يتسع معنا لذكرنا جملا من فضائل العلم والعلماء، ولكن الأمر الوقت ضيق. يقول الشيخ إذا عرفت هذا الأمر كله، إذا عرفت ما قدمته لك من أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية، وأن الخصومة التي وقعت بينهم وبين أممهم إنما هو في إفراد الله بالعبادة، وعرفت حقيقة التوحيد وعرفت حقيقة الشرك، أفادك ذلك فائدتين عظيمتين. قبل أن نقرأها أذكرها. الفائدة الأولى وجوب الفرح بفضل الله جل وعلا على تلك الهداية العظيمة، يعني كونك والله يهديك الله جل وعلا إلى هذه المعرفة وهي معرفة قلب، وأن يهديك الله وأن يأخذ بناصيتك إلى الصراط المستقيم وأن يوفقك لمعرفة التوحيد وحقيقة الشرك بينما أضل عنها غيرك ممن هو أذكى منك وأحرص منك على العلم وأكبر منك سنا وأدخل وأكثر منك مالا وأعظم منك جاها، لكن ما وفقهم الله لذلك. يختصك الله بهذه الهداية العظيمة التي بها سببك سبب سعادتك ونجاتك، هذا يجب عليك أن تفرح بفضل الله. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد قسم العلماء الفرح إلى قسمين: فرح محمود وفرح مذموم. فالله جل وعلا أخبر بأنه يحب الفرحين أحيانا ويأمر بالفرح أحيانا، ولكنه أخبر بأنه لا يحب الفرحين. كيف هذا؟ هذا لأن الفرح قسمان: أما الفرح الذي سببه فضل الله ورحمته فهو من الفرح الذي يحبه الله ويرضاه، أن تفرح بهدايتك، أن تفرح بتوفيق الله، أن تفرح بانتصار حزب الله المؤمنين، أن تفرح بانتحار الكافرين، أن تفرح بالعلم الذي حصلته، أن تفرح بأداء بالأمر بالمعروف بالقيام بشريعة بشرائع الله جل وعلا، هذا كله من الفرح المحمود. وأما الفرح بالدنيا وشهواتها فقد ذمه الله. قال الله جل وعلا: لا تفرح. قال الله جل وعلا عن قارون أن قومه الناصحين قالوا له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بل أخبر الله أن من جملة الأسباب التي دخل بها أهل النار أنهم كانوا يمرحون ويفرحون في الدنيا بغير الحق. قال الله جل وعلا بعد ذكر دخول أهل النار النار: قال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فإذا الفرح مسألة عبادة، لا بد أن لا تفرح إلا بالشيء الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه، لا تفرح بأي شيء. وإن فرح كثير من الناس في هذا الزمان أصبح لكل شيء إلا لله جل وعلا. يفرح الإنسان بانتصار فريقه، يفرح الإنسان بنجاح تجارته، وهذا من الأمور التي لا تقيم وزنا للإنسان عند الله جل وعلا. فإذا أعظم نعمة يمتن الله بها عليك والتي توجب لك الفرح هي نعمة الهداية والتوفيق، هي أعظم نعمة. والله نعمة الهداية شيخ عبد الرحمن أعظم من نعمة البصر والكلام، وأعظم من نعمة الحركة، وأعظم من نعمة الهواء والطعام والشراب، وأعظم من كل نعمة ما توازيها نعمة. لأنك إن فقدت هذه النعم وصبرت فإن لك أجرا عظيما، لكن لو فقدت نعمة الهداية فهي النعمة الوحيدة التي يكون بفقدها سخط الله، هي النعمة الوحيدة التي يكون بفقدها مقت الله وعذابه وأليم عقابه والنار. هذه النعمة هي من أعظم النعم. فمن هداه الله ووفقه الله وأرشده الله ويسر الله له معرفة الحق من الباطل واتباع الحق وترك الباطل، فلا جرم أنها من النعم التي تحتاج منا وقفة شكر ووقفة حمد ووقفة ثناء على الله جل وعلا بذلك. فليس بيننا وبين الله نسب في هذه النعمة، وإنما هي محض فضل من الله، محض نعمة من الله، محض منة من الله. فأكثر من الحمد لله وشكري على هذه النعمة، فقد آذن الله الشاكرين لنعمه بالمزيد، كما أنه توعد الكافرين لها بالويل والعذاب الشديد. الفرح بفضل الله، أن الله جل وعلا فتح عليك هذه المعاني الصحيحة وجعل قلبك أرضا قابلة لها، بينما أضل عنها غيرك من الأمم والطوائف الذين هم أذكى منك وأفضل وأكثر منك مالا وعزا وجاها، هذا لا جرم أنه فضل عظيم. فهذه النعمة لا شأن لها بالحسب ولا بالنسب، وإلا لما هدى الله جل وعلا بلالا وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأضل أبا لهب وأبا جهل، ما لا دخل هذه بالحسب والنسب. نعمة الهداية من الله، ما لا دخل في حسب ولا نسب، هي لا تعطى للخلق على حسب أنسابهم وأحسابهم، لا. ولذلك هدى الله بلالا العبد الحبشي، وأضل الله جل وعلا أبا طالب وأبا جهل وأبا لهب. فإذا أعطى الله الهداية من ليس عنده حسب ولا نسب، ما لها دخل في الحسب ولا في النسب، ولا لها دخل أيضا في المال، وإلا لما أضل الله قارون، ما أضل الله قارون بكثرة ماله، ما لها دخل في المال. التميز في هذه الهداية إنما يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى توفيق الله، يرجع إلى فضل الله، يرجع إلى اصطفاء الله، يرجع إلى اختيار الله، كما قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله خلق الهداية وخلق لها أهلا واختار لها أهلا، وخلق ضدها وخلق لها واختار لها أهلا. فإذا هذا يرجع إلى اختيار الله وإلى اصطفاء الله جل وعلا. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه النعمة. وعلى ذلك قول الله جل وعلا، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حتى لا أنساه من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا، إيش يا جماعة؟ فقهه في الدين، لأن الخير كل الخير في والهداية كل الهداية في الفقه في الدين. فيفهم من هذا أن من لم يريد الله به خيرا فإن الله يحجب قلبه عن الفقه في الدين. يا سلام، هذه نعمة عظيمة، نعمة الهداية ونعمة العلم الصحيح المتفق مع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذه من أعظم النعم. بل هي الحكمة المرادة في قول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا أوتي خيرا كثيرا؟ ليه؟ قال العلماء: لأنه خرج بهذه الحكمة من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى الرشاد والإصابة وحصول السداد في الأقوال والأعمال والاعتقادات. الأمر الثاني مما يفيدك هذا الأمر إذا رأيت ضلال الطوائف وتخبط كثير من الناس في الشرك ثم رأيت هداية الله لك، مع الفرح يوجب لك شيئا آخر أيضا، وهو أن تعلم وفقك الله أن هذه الهداية إنما حصلت لك بعد توفيق الله بالعلم. فإذا هذا يوجب عليك أن تستمر في طلب العلم، وأن تحرص الحرص الكامل على طلب العلم، فليس بينك وبين الله جل وعلا أي نسب إلا ليس بينك وبين الله نسب ولا أي علاقة إلا علاقة العبادة فإذا يجب عليك أن تهتم بالمحافظة على سبب الهداية وهو العلم ومن باب الفائدة أذكر لكم جملا عظيمة من أسباب الهداية حتى يكون الإنسان على دراية وعلى علم بها، وهي أربعة أسباب، وهي أعظم أسباب الهداية على الإطلاق. السبب الأول العلم، فإن الضلال غالبا يكون مقرونا بالجهل. السبب الأول العلم، السبب الثاني قبول الحق أول مرة وعدم رده، هذا من أسباب الهداية أيضا، ومن أسبابها أيضا كثرة الدعاء، بها، خذوها على العجل. ومنها أيضا طلب الهداية من أهلها وفي مظانها، فإذا هذا هو الأمر الأول، أن تفرح بفضل الله وأن تحرص الحرص الكامل على أن تشد على سبب الهداية بيديك. ومما يوجب لك أيضا معرفة الحق وضده أن أن أن أن يخاف قلبك من الضلال بعد الهدى، ولا يا جماعة لا بد أن يخاف قلبك من الضلال بعد الهدى. فكم من أناس تخطفتهم بيننا يد الشبه أو الشكوك والأوهام والشهوات، فحاروا بعد أن كانوا كائرين، الحور بعد الكور، الانتكاسة بعد الضلالة، الانتكاسة بعد الهدى والضلالة بعد الهداية. هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يخاف منه، وأعظم شيء تخاف منه لابد أن تخاف من الشرك. ترى اللي يأمن من الشرك فإنه قد فتح باب الوقوع فيه، لكن ما دام قلبك لا يزال خائفا من الشرك والوقوع فيه فإنك حينئذ على خير عظيم. كيف لا نخاف من الشرك وقد خافه أبو الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قل الله جل وعلا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يزال قلبه خائفا من الشرك، مع أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك، فلا جرم أن الإنسان ينبغي له أن يكون خائفا منه كثيرا. ولذلك عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد أسماه باب الخوف، من الشرك. والله أعلم. نعم، أفادك؟ وهذا يوجب لك أمرا ثانيا وهو الحرص على المحافظة على أسباب الهداية، ولا لا؟ ثم الخوف العظيم من ماذا؟ الخوف العظيم من العودة إلى الضلالة بعد الهداية وإلى الانحراف بعد الرشاد والهدى. لا تثق في نفسك أبدا، كن خائفا دائما. ولذلك هذا هو شأن العبد المسلم أيها الإخوان. نحن في هذه الدنيا لابد أن نعيش بين جناحين، بين الخوف والرجاء. فالفرح بفضل الله والرجاء والخوف من العودة هي مرتبة الرهبة، فيجب عليك أن تكون راغبا راهبا، لأن الإنسان إذا عبد الله بالرجاء فقط فإنه سيأمن من مكر الله، وإذا عبد الله بالخوف فقط فإنه سيقنط من رحمة الله. وحقيقة العبودية هي أن يقوم العبد إلى الله جل وعلا متعبدا بالرغب والرهب كما قال الله جل وعلا ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا لابد من هذين الأمرين في كل عبادة. فنحن لا نعبد الله بالرجاء فقط كما فعله الصوفية، ولا نعبد الله كما فعله المرجئة يعني، ولا نعبد الله بالخوف فقط كما فعله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ولا بل نعبد الله جل وعلا بالأمرين جميعا. فإن العبادة لا يستقيم طيرانها إلى الله إلا بالجناحين جميعا، بالخوف والرجاء. فإذا نحن نعبد الله نشكر الله ونحمده وهذا رجاء، ومع ذلك لا بد أن نخاف وألا نأمن. وإن هناك كلمة لا بد من الانتباه لها، وهي أنا واثق في نفسي، أنا واثق في نفسي. انتبه، هذه كلمة خطيرة ترى. لا تثق في نفسك، لأن الله جل وعلا قال إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس بين جنبيك هذه من جملة الأبواب التي يلج إليك من قبلها الشيطان والهوى والدنيا، كما قال الشاعر إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعدائي. لا بد من الحذر من هذه النفس، هذه كيف تثق فيها. ثم يجب عليك أن يكون كمال الثقة في الله جل وعلا، فإن الله إذا وكلك إلى نفسك فقد وكلك إلى ضعف. ولذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كيف تقول أنا واثق في نفسي؟ لا تثق في نفسك، لا تثق في نفسك. فيجب على الإنسان أن يكون خائفا دائما من الحور بعد الكور، ومن الانتكاسة بعد الهدى. ولذلك يروى عن كثير من الصحابة هذا الخوف، فيقول أبو بكر والله لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة. ويقول عمر رضي الله عنه لحذيفة أنشدك الله يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وكانوا يبكون بكاء عظيما إذا سمعوا آيات النار وآيات جهنم وآيات الوعد والوعيد، وكأنهم لن يحاسب يوم القيامة إلا هم، لن يحاسب يوم القيامة إلا هم. فهذا الخوف الذي الحقيقة لا نجده في قلوبنا كثيرا، ها، وذلك لجهلنا، هذا لجهلنا. نعم. وهذا ساقه الشيخ حتى يبين لك وجوب الخوف من الشرك. يقول إن مما يجعلك تخاف من الشرك أن الشرك أمره دقيق وخفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء. فالشرك أمره خفي، فالشرك كلمة واحدة يخرجها الإنسان بلسانه فينتقل من دائرة المسلمين إلى دائرة المشركين، ومن دائرة أهل الجنة إلى دائرة أهل النار. فإذا هذا يوجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في معرفة التوحيد وما يضاده من الشرك، حتى يكون على دراية وعلى علم بما يخرجه من النار. ولذلك اهتم الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه بعقد باب اسمه باب حكم المرتد، ولا لا يجمع، بيّن الفقهاء فيه رحمهم الله تعالى تلك الأقوال والاعتقادات والأعمال التي توجب للإنسان أن الخروج من الملة. وإجمال ما ذكره الفقهاء في باب حكم الردة يرجع إلى أربعة أمور، جميع تلك النواقض ترجع إلى أربعة أمور. إما نواقض اعتقادية، كان يعتقد مثلا أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين مثلا يفضلون أحكام الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ناقض اعتقادي، وغيرها كثير. ومنها نواقض عملية، كأن يشرك في عبادة الله بالذبح لغير الله أو دعاء غير الله، أو أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، هذا كله من النواقض العملية وهي كثيرة. القسم الثالث النواقض القولية، كان يستهزئ بالله أو يستهتر أو يسخر بشيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكالذي لا يكفر المشركين بلسانه، أو كالذي يصحح مذاهبهم أو يدعو للتقارب معهم، هذه كلها من النواقض القولية. الرابع النواقض الشكية، كان يشك مثلا في كفر الكافرين، أو يرتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو في نبوة أحد من الأنبياء. هذه النواقض، يعني هذه الأمور الأصول العامة التي ترجع إليها جميع النواقض التي نص عليها الفقهاء. إما ناقض يرجع إلى أمر عملي، وإما ناقض يرجع إلى أمر اعتقادي، وإما ناقض يرجع إلى أمر قولي، وإما ناقض يرجع إلى أمر شكي. هذه هي جملة ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذه النواقض. والذي يوجب الخوف من هذه النواقض هي أن حكم هذه النواقض لا شأن له بكون الإنسان هازلا أو جادا، بل إن حكمها يترتب على الإنسان حتى ولو قالها مازحا أو هازلا أو جادا، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا مما يجعل الإنسان يخاف الخوف العظيم من الشرك. يقول العلماء رحمهم الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، إلا المكره، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. فينبغي للمسلم أن يحذر هذه النواقض، وأن يخاف على نفسه من الوقوع أو الولوج في شيء منها، حتى لا يستوجب سخط الله وغضبه وأليم عقابه. ثم قال الشيخ مبينا خطر الشرك أيضا: نعم، الضمير في قوله يقولها يعني على كلمة الكفر التي ذكرها قبل قليل، وقول الشيخ وهو جاهل يعني أنه لا يدري عن معناها، ولا يدري، عفوا، لا يعلم مبلغها، ولا يعلم بأنها قد توجب له الخروج من الملة. قوله فلا يعذر بالجهل، هذه المسألة التي تكلم الشيخ عنها في الحقيقة طويلة الذيون، وهو عدم العذر بالجهل أو العذر بالجهل. ولكن أنا أذكر لكم في باب الجهل جملا من القواعد المقررة التي تعينكم على فهم كلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب. القاعدة الأولى: الجهل ليس بعذر في الأمور العقدية المعلومة من الدين بالضرورة. الجهل ليس بعذر في الأمور العقدية المعلومة من الدين بالضرورة. فهناك مسائل ينص العلماء على أنها من جملة المعلوم من الدين بالضرورة، فهنا لا نعذر أحدا بجهالتها، كالعلم بوجود الله ووحدانية الله واستحقاقه للعبادة، وأن الطواف حول القبور أو الذبح للقبور أو النذر للقبور من أمور الشرك والجاهلية والوثنية. فهذه مسائل ظاهرة جلية يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام، فهذه لا يعذر أحد بجهالتها. فإذا نحن نتفق جميعا أيها الإخوان على أن مسائل العقيدة الكبار التي تعلم من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بجهالتها، تبقى المسائل التي هي من دقائق العلم والتي يختص بمعرفتها أهل الفن دون غيرهم، هذه هي التي يعذر الإنسان بادعاء الجهل فيها. لكن لو جاءنا رجل الله جاهل مثلا يقول أنا أنكر وجود الملائكة، ثم إذا عرفنا يقول والله أنا كنت جاهلا، نقول لا، قد كنت كافرا، لأن وجود الملائكة صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. كذلك الإيمان بالكتب والرسل وقيام الساعة وغيرها من المسائل صارت من الأمور الظاهرة الجلية التي يتفق المسلمون في معرفتها. هذا أول قاعدة في الجهل، أننا لا نعذر أحدا بجهل شيء مما يعلم من الدين بالضرورة من مسائل العقيدة. وقد نص على ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ونص عليها أيضا الشيخ محمد رحمه الله وأحفاده في مواضع من كتبهم. خلاص، هذه القاعدة الأولى واضحة، المسائل التوحيد الكبيرة لا يعذر أحد بجهلتها حتى ولو كانوا الأتباع. في بعض البلاد التي خفي فيها نور العلم ما نعذرهم بالجهالة، لأنها صارت من المعلوم من الدين. أتحداك تجهلها، أنت سمعت دعاة التوحيد يدعون ولكنك ما صدقتهم ولا أرعيت سمعك لهم. القاعدة الثانية: الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر. الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر. الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر. ومعنى ذلك أيها الإخوان أن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا أمرنا أن نرفع الجهل عن أنفسنا ولا لا؟ فإذا الأمر برفع الجهل حكم شرعي، والأحكام الشرعية منوطة بالقدرة، فأنت مأمور برفع الجهل إذا كانت أسباب الرفع متيسرة ووسائله متحققة. فإذا كانت وسائل التعلم عندك أيها الجاهل موجودة ولا يمنعك من سلوكها إلا فقط العزيمة، ولكن صرفتك الدنيا بشهواتها وملذاتها وشواغلها، صرفتك عن تعلم هذا النوع من العلم فأنت غير معذور بالجهل عند الله. لماذا؟ لأنك قادر على رفعه، والجهل المقدور على رفعه ليس بعذر عند الله. الذي يعجز عن الصلاة ثم يتركه هل هو مؤاخذ؟ الجواب لا، لكن من كان قادرا على المجيء المسجد ولم يأتي لانشغاله بالدنيا إذن هو يعاقب. إذن رفع الجهل حكم شرعي، أنت تطالب بهذا الحكم الشرعي إذا كنت قادرا، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. وقد أجمع العلماء على أنه لا واجب مع العجز، ورفع الجهل واجب، فإذا كنت قادرا على تحقيق هذا الواجب لتيسر أسبابه فأنت مطالب به. واضح يا جماعة؟ واضح هذا ولا لا؟ فإذا هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة. فمثلا يقول العلماء: من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء فوقع في مخالفة مأمور أو فعل محظور فهو معذور. لماذا؟ لأن أسباب الجهل عنده ما يستطيع أن يرفعه، الجهل عنده ما يستطيع أن يرفعه فهو معذور في هذا الأمر. كذلك إذا أسلم حربي في دار حرب، فإن دار الحرب مثل إسرائيل أو غيرها هذه تخلو عن العلماء فضلا عن عامة المسلمين. فإذا هذا مسكين أسباب الجهل، طرق رفع الجهل متعذرة عنده. لكن أن ينشأ إنسان بين المسلمين والعلماء عنده، وهواتف العلماء منتشرة، وسائل الاتصال متوفرة ولله الحمد، ومع ذلك يدعي الجهل في مسألة وهو يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه فيها، فهذا ما يمكن أبدا أن يكون الجهل في حقه عذرا. صح ولا لا يا جماعة؟ ولذلك هو الذي يقول العلماء: فإن كان يجهل ومثله يجهل. قوله ومثله يجهل يعني أن قرائن الأحوال تصدق أن دعوة الجهل، دعواه للجهل صادقة، وإلا فكل سيدعي الجهل. لكن هذه الدعوة لا بد لها من برهان، وهي أن ننظر إلى القرائن المصاحبة لهذه الدعوة. إن كانت قرائن صحيحة تصدق هذه الدعوة فنصدقها، لكن أغلب الناس الآن يدعون الجهل، وسبب جهلهم ليس هو انقطاع الأسباب، وإنما اشتغالهم بالدنيا وانصرافهم بقلوبهم إلى تحصيلها شهواتها وملذاتها. أجل واحد بين المسلمين، واحد بين المسلمين يجامع زوجته في نهار رمضان ثم يدعي بعد ذلك أنه جاهل بحرمة الجماع في نهار رمضان. ها جماعة، ها هذا مقبول؟ هذا مقبول؟ واحد يذبح لغير الله ويقول أنا جاهل، الذبح لغير الله شرك؟ واحد يدعو غير الله ويستغيث به ويلتجئ إلى الأولياء والصالحين ويتبرك بالقبور وأتربة القبور ويضجع خده على العتبات المقدسة ويقول بعد ذلك أنا جاهل؟ لا، ما يمكن. فيه جهل المقدور على رفعه ليس بعذر عند الله. وضدها القاعدة الثالثة: الجهل المعجوز عن رفعه عذر في تفويت واجب أو فعل محرم. الجهل المعجوز عن رفعه يعتبر عذرا في تفويت الواجب أو فعل المحرم، يعني أنه غير مؤاخذ، يرفع المؤاخذة عن الإنسان. يمثل له العلماء الجهل أعيد القاعدة: الجهل المعجوز عن رفعه يعتبر عذرا في تفويت الواجب أو فعل الحرام، يعني أنه يعتبر عذرا في رفع المؤاخذة، بمعنى أنه إذا علم فإننا لا نطالبه بعد ذلك بقضاء هذا الواجب، ولا نطالبه بعد ذلك بالتوبة من فعل المحظور. هذه نعمة من الله. ولذلك أيها الإخوان، تأتي المستحاضة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتخبره بأنها تستحاض حيضة كثيرة شديدة، وحديث عمنا عند أبي داود وغيره، قالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة وإنها تمنعني من الصوم والصلاة. إذن عرف أنها تركت شيئا من الصوم وتركت شيئا من الصلاة، وترك الصلاة كفر والعياذ بالله، لكنها تركتها في حال كونها جاهلة بحقيقة الحكم الشرعي. ومثلها يجهل، ومثلها يجهل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرها بالوجهة الصحيحة، يخبرها بالوجهة الصحيحة، ولا يأمرها بقضاء ما فوتته من الصلاة، ولا يأمرها بقضاء ما تركته من الصيام. وكذلك في حديث عدي بن حاتم أنه لما نزل قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأكل في نهار رمضان ظنا منه أن المقصود هو هذا الخيط الحقيقي، حتى نزل قول الله جل وعلا من الفجر، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقضاء ما فاته. وكذلك حديث المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بقضاء هذه الصلاة وإعادتها لأن وقتها لا يزال باقيا، لكن يقول: والله لا أحسن غيره فعلمني. إذن جميع الصلوات التي صلاها في السابق كانت خطأ، ولكن لم يأمره إلا بقضاء تلك الصلاة لوجود لبقاء وقتها. والأدلة على ذلك كثيرة. فإذا المعذور بالجهل هو ذلك الرجل الذي يعجز أن يرفع أسباب الجهل عنه لانقطاع وسائل التعليم فيما بيننا وبينه. ولكن في هذا الزمن أيها الإخوان، في الحقيقة انتشرت وسائل التعليم، وهذه نعمة عظيمة عندنا، هذه نعمة، صار العلم يستطيع أن يصل إلى كل أجزاء المعمورة، فما بين الإنسان وبين التعلم إلا أن تقوم عنده الهمة في العلم فقط. قاعدة ثالثة ولا رابعة؟ نعم. الكافر الأصلي لا يرفع جهله وصفه بالكفر. الكافر الأصلي لا يرفع جهله وصفه بالكفر، يعني إذا جاءنا كافر وقال أنتم يا علماء المسلمين ما جئتمونا وما علمتمونا وما حدثتمونا وما دعوتمونا، يدعى الجهل، فنقول حتى وإن كنت جاهلا فإنك موصوف بالكفر. فإذا كان الإنسان كافرا أصليا فإنه لا يرتفع وصفه بالكفر كونه جاهلا. ومنها أيضا الجهل لا يرفع الضمان في حقوق المخلوقين، الجهل لا يرفع الضمان والمطالبة في حقوق المخلوقين، الجهل لا يرفع الضمان والمطالبة في حقوق المخلوقين، وإنما يرفع الإثم والضمان فيما بينك وبين الله فقط، وأما فيما بينك وبين المخلوقين فإنه لا بد أن تضمن حقوقهم. قاعدة: أصحاب الفترة يعاملون معاملة الكفار في الدنيا وفي الآخرة أمرهم إلى الله. أصحاب الفترة يعاملون معاملة الكفار في الدنيا وفي الآخرة أمرهم إلى الله جل وعلا. والمراد بأصحاب الفترة يعني الفترة بين نبيين، بحيث أن رسالة النبي الأول قد اندثرت أو نسيت أو تلاشت ونسيها الناس، والنبي الجديد لم يبعث، يعني في حال فتور العلم وقبض العلم وارتفاع العلم وظهور الجهل وانتشاره، هؤلاء أصحاب الفترة. فهؤلاء في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار. طيب وأمرهم في الآخرة؟ أصح أقوال العلم أننا نقول أن أمرهم إلى الله، وقد وردت بعض الأدلة التي تصح بمجموعها أن الله يبعث لهم رسولا في الآخرة ويوقد لهم نارا ثم يبتليهم ويختبرهم، فمن كان في علم الله أنه من أهل الجنة فإنه سيستجيب، ومن كان في علم الله أنه من أهل النار فإنه سيتكبر ويعاند. لذلك يقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء قد باتوا قبل بعثة الرسول وهم أصحاب الفترة. فإذا القاعدة في أصحاب الفترة تقول: أصحاب الفترة يعاملون معاملة الكفار في الدنيا، وأما في الآخرة فكيف نعاملهم؟ كيف يعاملهم في الآخرة؟ أمرهم إلى الله جل وعلا. ويدخل في أصحاب الفترة المجانين، ويدخل فيهم أيضا من مات وهو صغير، أيضا كل هؤلاء أقصد من أولاد الكفار، من مات وهو صغير من أولاد الكفار والمعاتيه والمجانين، هؤلاء أيضا يحكم لهم بحكم أهل الفترة، يحكم لهم بحكم أهل الفترة. يعني المجنون من الكفار لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا نقبره في مقابر المسلمين، وإنما ندفنه مع ربعة وهو مجنون، لكن بأمره في الآخرة إلى الله جل وعلا. وكذلك الولد الكافر الصغير الذي مات وهو كافر ما ندفنه في مقابر المسلمين، وإنما نعامله في الدنيا معاملة الكفار، وأما أمره في الآخرة فهو إلى الله جل وعلا. وقد وردت الأدلة بأن الله جل وعلا يمتحنهم ويبتليهم بما أراد في الآخرة. قاعدة: بلوغ الحجة ومطلق الفهم شرط في قيامها على المكلف. بلوغ الحجة ومطلق الفهم شرط في قيامها على المكلف. بلوغ الحجة وفهمها شرط في قيامها على المكلف، وهذه القاعدة تبرز لك الشروط التي بها تقوم الحجة على المكلفين، فهي شرطان: الشرط الأول بلوغها، فمن بلغه القرآن والوحي فقد قامت عليه الحجة، قال الله جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. إذن لابد من بلوغها، سماع الحجة يعني. طيب والشرط الثاني مطلق فهمها، لابد من مطلق الفهم، وهذان الشرطان متفق عليهما بين العلماء، لم يخالف فيها أحد، انتبهوا على التحقيق الذي سأقوله الآن. أما اشتراط البلوغ فلا خلاف فيه بين أهل العلم، وأما اشتراط الفهم فإن العلماء فيه على قولين، لكن خلافهم هذا بعد النظر والتحقيق تبين أنه خلاف تنوع لا خلاف تضاد، فإن من أهل العلم من يشترط الفهم لقيام الحجة، ومن أهل العلم من لا يشترطها. وبعد النظر في كلامهم وجدنا أن الذين لا يشترطون الفهم إنما ينفون الفهم المطلق، كفهم أبي بكر وعمر، وهو الفهم الذي يعقبه الامتثال، فهذا ليس بشرط في كمال في قيام الحجة. يكفيك أن تسمع الحجة وتفهمها ولو شيئا يسيرا من الفهم، لكن لا يشترط أن تفهمها الفهم المطلق كما فهمها أبو بكر وعمر. هل هذا شرط في قيام الحجة؟ الجواب لا، وإلا لما قامت الحجة على أحد من الخلق الآن. فإذا الفهم الكامل ليس بشرط بإجماعهم، والذين قالوا بأن الفهم شرط لا يقصدون به الفهم المطلق، وإنما يقصدون به جزءا من أجزاء الفهم، حتى يخرج الإنسان عن دائرة المجنون والبهيمة فقط. البهيمة تسمع القرآن ولا لا؟ لكن هل عندها مطلق الفهم حتى تقوم عليها الحجة؟ الجواب لا. فإذا لا بد من بلوغها وسماعها، ولا بد من مطلق الفهم، وإلا لقامت الحجة على البهائم والمجانين. المجنون يسمع الآية ولا لا؟ لكن هل تقوم عليه الحجة؟ الجواب لا. لماذا؟ ما الشرط الذي اختل؟ مطلق الفهم. فإذا الفهم المطلق ليس بشرط في قيام الحجة بإجماع العلماء، ومطلق الفهم شرط في قيام الحجة بإجماع العلماء. إذا صار في المسألة ثلاث إجماعات. الإجماع الأول، أجمع العلماء على أن بلوغ الحجة شرط في قيامها. أجمع العلماء على أن بلوغ الحجة شرط في قيامها. الإجماع الثاني، أجمع العلماء على أن مطلق الفهم شرط في قيامها. أجمع العلماء على أن مطلق الفهم شرط في قيامها. الإجماع الثالث، أجمع العلماء على أن الفهم المطلق ليس بشرط في قيام الحجة. وأنتم تعرفون الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق ولا ما تعرفون؟ ها؟ الشيء المطلق هو كل الشيء. فإذا قلت الفهم المطلق يعني كل الفهم، وإذا قلت مطلق الشيء يعني بعض الشيء. فإذا مطلق الفهم هو بعض الفهم، الفهم المطلق هو كل الفهم. وبهذا التقرير ترى أن كلام الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام المجدد محمد رحمه الله، أحيانا يشترط الفهم وأحيانا لا يشترط الفهم. فإذا رأيته في موضع ينفي الفهم فإنما ينفي فهما الفهم المطلق، وإذا رأيته يشترط الفهم فإنما يشترط مطلق الفهم، وعلى ذلك يجتمع كلام العلماء وينتهي الإشكال فيما بينهم. إذن قاعدتنا صحيحة، وهي أن الحجة لا تقوم إلا ببلوغها ومطلق الفهم. القاعدة التي بعدها، ولا خلاص يكفينا هذا، لعل هذا كافي، لأن القاعدة اللي بعدها مفهومة، وهي أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لمن أراد أن يكتبها، أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وهذه القاعدة مهمة أيضا، وهي أننا نقول إننا نحكم على العوام إذا وقعوا في مخالفة عقدية بأنهم كفار، لأنهم مثلا وقعوا في مخالفة عقدية مما هي معلومة من الدين بالضرورة، لكن هذا حكم بالوصف العام على العوام في هذه البلد، لكن لا ينطبق هذا الحكم على كل عامي إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا أهل السنة في التكفير لهم طريقان، طريق عام وطريق معين، التكفير بالوصف العام والتكفير للأعيان. أما التكفير بالوصف العام فمعناه تكفير الأقوال وتكفير الأفعال، من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. هذا التكفير العام لا يجوز أن ينطبق على كل فرد من أفراد عمومه عينا إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى أن هناك محطات لا بد من الوقوف عندها والتأكد من وجودها قبل أن ننتقل بالحكم من العموم إلى الخصوص. المحطة الأولى محطة العلم، فإذا لا يجوز أن نحكم على المعين بالكفر إلا إذا كان عالما. المحطة الثانية محطة العقل، فلا يجوز أن نحكم على المعين بالكفر إلا إذا كان عالما عاقلا، واضح ولا لا؟ المحطة الثالثة محطة البلوغ، فلا يجوز أن نحكم على الصغير بالكفر إذا كان وقع في شيء من المكفرات. هذه ثلاث محطات، وهي يسميها العلماء شروط تكفير المعين. المحطة الرابعة محطة الاختيار وضده الإكراه. المحطة الخامسة محطة القصد وضده الخطأ. ولذلك ما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما حكم عليه بالكفر. لماذا؟ شو المحطة التي اختل عنده؟ محطة القصد، ما قصد هو ما قالها قاصدا للكفر، وإنما سبق لسانه بذلك الخطأ. المحطة التي بعدها وهي أكبر المحطات عند أهل السنة التي يعذرون بها من يخالفهم، محطة عدم التأويل. يعني عدم وجود الشبهة التي أوجبت له هذا الكفر. هذه محطات، ست محطات أو خمس محطات. المحطة الأولى محطة العقل، المحطة الثانية العلم، المحطة الثالثة البلوغ، المحطة الرابعة الاختيار، المحطة الخامسة القصد، المحطة السادسة عدم التأويل. فإذا لا يجوز للإنسان أن ينقل الحكم بالتكفير من العموم إلى الخصوص المعين إلا بعد التأكد من هذه المحطات. وضد كل محطة، يعني ضد كل شرط من هذه الشروط مانع. فالعقل شرط، والجنون مانع، والعلم شرط، والجهل الذي يعذر فيه صاحبه مانع، والبلوغ شرط والصغر مانع، والاختيار شرط والإكراه مانع، والقصد شرط وعدم القصد مانع، والتأويل وعدم التأويل شرط ووجود التأويل مانع. فإذا لا يجوز أن نحكم على المعين بأنه كافر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وسر المسألة أن العلاقة بين العموم والخصوص عند أهل السنة ليست علاقة ذاتية. يا محمد انتبهوا يا جماعة، انتبهوا، إن العلاقة بين الحكم العام عند أهل السنة والحكم الخاص ليست علاقة ذاتية، بل هي علاقة منبثقة من وجود هذه الشروط وانتفاء الموانع، خلافا للخوارج والوعيدية الذين يجعلون هناك تلازما ذاتيا بين الحكم بالكفر وبين وجود الكفر والحكم به. من وقع في الكفر عند الوعيدية مباشرة إيش؟ يكفر، لأن فيه تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. وأما أهل السنة لا، يعطون الفعل حكما خاصا ولا يعدون هذا الحكم إلى فاعله إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إذن الخلل الذي يقع فيه الوعيدية هو اعتقاد التلازم بين الفعل والفاعل. والهداية التي وفق الله لها للسنة هي فك التلازم بين الفعل والفاعل، ونعطي الفعل حكما خاصا ثم لا نعدي هذا الفعل، هذا الحكم من الفعل إلى الفاعل إلا بعد النظر في هذه المحطات التي يقول علماء فيها ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فقول الشيخ رحمه الله، وقد يقولها وهو جاهل، أي جهل يقصد الشيخ؟ الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه، يقصد الشيخ هنا الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه، وهو الجهل الذي يكون في الأمور العقدية الكبيرة، أو الجهل الذي يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه. الجهل الذي يقصده الشيخ هو الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه، وحسب القواعد التي درسنا أن الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه أي جهل؟ هو الجهل في المسائل العقدية الكبيرة، والجهل الذي يستطيع أن يرفعه عنه صاحبه. عيدوا القواعد وادرسوها، لأن الآن أنتم تأخذون مرحلة التحصيل، أما مرحلة التثبيت والتركيز لعلها إن شاء الله فيما بعد. الآن بس قيدوا هالقواعد. نعم واصل. وقد يقول الله وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إذا أهلك الله لا قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا الظالمين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، أي من الكفر والشرك وأسبابه. حينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، الإشارة أي الكفر وأسبابه، يعني أنه مما يزيدك خوفا وحرصا على ما يخلصك من الكفر وأسبابه. إذا عرفت أن الإنسان قد يقع فيه حتى على جلالة قدره، ربما يقع الإنسان في شيء من الأمور الشركية وعلى جلالة قدره وعلو باعه في العلم، كالمؤمنين من أصحاب موسى لما أنجاهم الله جل وعلا وأقدامهم لم تنشف بعد، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما رأوا قوما يعبدون شيئا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآن وهم مؤمنون وهم خيرة أصحاب موسى فوقعوا في ذلك، كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أهل مكة وهم حدثاء وعاد بكفر، لما مروا على قوم لهم سدرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيدي، وهم صحابة النبي عصاد أزكى الأمة قلوبا وأعمقها علما وأشدها فهما. هذا مما يجعل الإنسان يخاف من الشرك، حتى وإن بلغت في العلم ما بلغت لا تخاف، لا تأمن من الشرك، فإن مما يجعل العبد يخاف هو أن الإنسان قد يقع في الشرك حتى وإن كان من أصحاب من أصحاب الكمالات. ولذلك اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أفضل وأزكى من وطئت قدمه الثرى من هذه الأمة، يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الله، من أجل تتخاف عليهم مع هذا العلم العظيم ومع ذلك الإيمان الكبير، أناس زكاهم الله في القرآن ومدحهم وأثنى عليهم بالثناء العاطر في القرآن الكريم، وكل من أثنى الله عليه في القرآن بالخير فإنه يموت على ذلك، ومع ذلك يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن ما في مرحلة يأمن الإنسان فيها من إيش يا جماعة؟ من الشرك والخوف منه، ما في أبدا. ولذلك إذا أحسست في قلبك شيئا من الأمان من الوقوع في الشرك لأنك عالم وأنك الآن عرفت، اعلم أنك بدأت في العد التنازلي الآن، الآن بدأت الآن تنفتح عليك أبواب الشرك. وكما قال العلماء من أمن النفاق فهو منافق، من أمن النفاق فهو منافق. فيجب على الإنسان أن يخاف وأن يتقي الشرك، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة التوحيد وحقيقته وما يضاده من الشرك ووسائله. نعم. وهذه سنة الله في خلقه، وهذه سنة عظيمة كونية، أن الحق لا بد أن يكون له أعداء، وأن الحق لا بد له أن يكون له مضادين، أن يكون له مضادون يمنعونه ويدفعونه ويخططون لقتله وإزهاق روحه. هذه سنة لا يمكن أبدا أن تندثر من هذا الكون حتى يرث الله الأرض ومن عليه، سنة كونية. يقول الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا يرجع إلى عدة حكم يريدها الله جل وعلا. الحكمة الأولى التمحيص والابتلاء، فإن الدعاة لا بد أن يواجهوا بمثل هذه العداوة حتى يمحصهم الله ويرفع رتبتهم إذا صبروا. ولذلك عندنا قاعدة في هذا الصدد تقول الابتلاء سنة، الابتلاء سنة، والمراد بها سنة كونية، هي سنة كونية في أوائلها ولكنها سنة شرعية في حكمها وغاياتها والمصالح المترتبة عليه. فإذا الابتلاء سنة، بل يقول العلماء رحمهم الله قاعدة إذا رأيت الداعية لا يبتلى فاتهم دعوته، إذا رأيت الداعية ما يبتلى فاتهم دعوته، لأنه لو كان صادقا في دعوته ومخلصا لله في قصده وطلبه ليسر الله له هذه السنة. لذلك إذا رأيت الداعية قد كثر أعداؤه فاعرف أنه إن شاء الله على خير، اعرف أنه على خير. ولذلك أعظم من عوده هم أنبياء الله، وذلك لعظم رتبتهم وصدقهم وإخلاصهم عند الله جل وعلا. إذن هذا أول حكمة من حكم وجود العداوة للأنبياء، ووجود العداوة للحق، ووجود الصراع بين الحق والباطل. الأمر الثاني حتى يشع شعاع الحق ويظهر نوره وترسخ قدمه، فإن الحق لا يظهر نوره ولا يشع شعاعه ولا ترسخ قدمه إلا إذا قاومه أهل الباطل، هذه نعمة عظيمة. على ذلك قول الشاعر في البيت اللي تعرفونه، ما أدري هو المناسب مجيء به ولا لا، قل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فإذا أراد الله جل وعلا أن يظهر الباطل فإنه ييسر للباطل أعداء، فأحيانا يظهر الأعداء من الحق ما لا يستطيع الحق أن يظهره. قل لي يا جماعة، أحيانا يظهر أهل الباطل من الحق ما لا يستطيع أهل الحق أن يظهروه، ما لا يستطيع أهل الحق أن يظهروه، وهذا له أمثلة كثيرة. فإذن هذه هي الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة حتى يتميز الخبيث من الطيب، الخبيث من الطيب، حتى يميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، كما قال الله جل وعلا. يقول أحد العلماء كلمة وهي حكمة، يقول كلما عظم عدوك كلما ظهر رونق الحق الذي معك، كلما عظم عدوك وكثر وتعدد أعداؤك كلما ظهر رونق الحق الذي معك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن تيمية رحمه الله إن من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين، انتبه شو يقول، إن من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقته وبيان حقيقة أنباء المرسلين هو ظهور المعارضين لهم، ظهور المعارضين لهم. ولذلك متى ظهر فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وأثبت فضلها في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، ها يا جماعة لما تكلم فيها. هذه سنة الله، لكن يجب على الإنسان أن يقابل هؤلاء الأعداء بالصبر واحتساب الأجر والمجاهدة وعدم الانصياع لهم أو الذل أو الخنوع لهم. يقول العلماء رحمهم الله نقل طيب، يقول العلماء رحمهم الله: إن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة. متى ظهرت عصا موسى وصارت آية من آيات الله جل وعلا؟ لما عرض الحق، ولا لا يا جماعة؟ متى ارتفع الفوق؟ متى ظهرت آيات الأنبياء؟ لو أن الأنبياء وافقتهم أممهم ولم يعادوهم، هل ظهرت المعجزات والبراهين والآيات والدلالات دل على وحدانية الله وقدرته وكمال عظمته؟ جواب لا. فإذا كلما اشتدت معارضة الحق كلما أشرق نور الحق. سبحان الله، أنا أمثل أن الإسلام الحق مثل المسمار، كلما ضرب رأسه كلما ازداد ثبوته. الحق مثل المسمار، كلما ضرب رأسه بالجدار كلما ازداد ثبوته. وهذا يبعث الطمأنينة على الحق، لأن الدين دين الله، والكلمة كلمة الله، والله هو الذي يحفظ دينه ويعلي كلمته، وإنما نحن أسباب فقط في نشر هذا الحق، وإلا فالدين دين الله. ما يستطيع أحد أن يعارض دين الله ولا أن يهلك دين الله. لكن هذا من جملة الابتلاء الذي يبتلي الله به أهل. إذن كم ذكرنا من فائدة؟ الفائدة الأولى لتحقق الابتلاء والتمحيص والامتحان، الثانية لظهور رونق الحق، الثالثة حتى يتميز الخبيث من الطيب. نعم. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحفيدة. نعم، وهو الواقع. ترى أهل الباطل ليسوا خلصا من المؤلفات وليسوا خلصا من الحجج والبراهين، لا، عندهم حجج وعندهم كتب وعندهم مؤلفات وعندهم علماء وعندهم مخططات وعندهم مؤتمرات وعندهم أموال ينفقونها في الباطل. يقول الشيخ: قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فأثبت الله أن عندهم علم. ولكن اعلموا أيها الإخوان أنه ضدهم لا له. ولذلك عندنا جمل من القواعد في مسألة حجج الكفار وما يأتي به الكفار من الشبه والحجج والخيالات، عندنا فيها قواعد طيبة، وهي مجادلة أهل الباطل. عندنا قواعد في مجادلة أهل الباطل وفي علومهم. القاعدة الأولى: ما من دليل حق يستدل به المبطل إلا وهو عليه لا له. ما من دليل حق يستدل به المبطل إلا وهو عليه لا له. من يشرح لي هذه الجملة العظيمة؟ وهي قاعدة عظيمة عند أبي العباس بن تيمية. اعلموا أيها الإخوان أن المبطل إذا جاءك بحجة على باطله فإنها مع التمحيص والتدبر والنظر فهي في الحقيقة حجة عليه لا له، خاصة إذا احتج بشيء من آيات القرآن أو السنة. فالقرآن ما يدل على الشرك، فإذا رأيت المشرك يستدل على شركه بالقرآن اعرف أنه إنما أتي من فهمه الفاسد، فهي حجة عليه لا له. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نظر وإلى تدقيق وإلى معرفة حجة الخصم، وتعرف المدخل الذي تستطيع أن تدخل على حجته من طريقه ثم تقلب حجته عليه. وهذا قد أجاد فيه أبو العباس بن تيمية كثيرا. هؤلاء يأتون بحجج ثم يقول وهو في الحقيقة حجة عليهم لا لهم، ثم يبين، ثم يعود يتحسف ذاك الثور، يتحسف يقول ليتني ما قلت شيء، لأنه كلما جاء بحجة قلب أهل الحق حجته عليه للإيمان بهذه القاعدة. قاعدة عظيمة: ما من دليل حق، دليل حق لابد أن يصير دليل حق، ما من دليل حق يستدل به المبطل على باطله إلا وهو في الحقيقة عليه لا له. لكن يحتاج إلى إيش يا جماعة؟ يحتاج إلى تمحيص، ويحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى تأمل. الثالثة أو الثانية، لا حجة لمبطل، لا حجة لمبطل. اسم جنس دخلت عليه اللام النافية فتفيد الاستغراق، ما عندهم حجج. ترى جميع المخالفين للرسل والله ما عندهم حجة، أقسم بالله ما عندهم حجة أبدا. طيب أليس يستدلون؟ نعم هم يستدلون بأشياء يظنونها حججا وهي في الحقيقة إيش؟ شبه وخيالات وخرافات وأهازيج يأتون بها من ها هنا وهناك، من زخرف القول الذي تمليه عليهم شياطينهم. وإلا ففي الحقيقة لا حجة لمبطل. اعرف أن جميع أهل الباطل ما عندهم حجة، ما عندهم حجة أبدا، ما يمكن أن يأتي أهل الباطل بحجة، لكن جميع ما يستدلون به إنما هو في حقيقته شبه وأوهام وخيالات وخرافات، هم يسمونها حججا وبراهين، ولكن هي في حقيقتها شبه. كما قال الخطابي رحمه الله: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، يعني أنها لا خير فيها ولا شيء فيها. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء يستدلون بأشياء يظنونها حججا قاطعة وهي في حقيقتها خيالات وأوهام شيطانية ما لها شيء أبدا. لا حجة لمبطل، احفظوا هذه القاعدة. قبل ما نبدأ في الشبهة التي سيذكرها الشيخ وخمسة عشر شبهة، احفظوا هذه القاعدة: لا حجة لمبطل. ولذلك سوف تجد سذاجة العقل في هذه الشبهة التي سيذكرها الشيخ. إيش العقول السذاجة ذي؟ هذه حجج بالله، هذه تجعلهم يتركون التوحيد، الحجج ذي والشبه. ولكن احمد الله على التوفيق والسلامة، هي عندك ميم شيء، لكن عندهم حجج عظيمة وبراهين وقاطعة وأدلة دامغة، وبن يدمغور رأس الشيخ بها، وهي في حقيقتها ليست بشيء أبدا. القاعدة الثالثة: مقام الجدل لأهل العلم الراسخين، مقام مجادلة أهل الباطل لأهل العلم الراسخين. يعني أن الإنسان في مقام المجادلة لا ينبغي أن يقحم نفسه فيها إلا إذا كان من أهل العلم الراسخين، لأن المقام مقام المجادلة مقام مناصرة ومغالبة الآن. فلا يفلجنك أهل الباطل، فإن انهزام صاحب الحق انهزام ليش؟ للحق الذي معه. هذه مشكلة كبيرة جدا، الناس يظنون أنك بانهزامك تنهزم فكرتك، ينهزم منهجك. فإذا لا ينصب أهل السنة لمناظرة أهل الباطل إلا العارفون بالعلم، إلا الراسخون في العلم. فإذا مقام المجادلة ليس مقاما صالحا لكل أحد، لا، بل لا بد أن يخص به أهل العلم الراسخين النبيهين. ليس كل من هب ودب يجادل. ونحن نشكو إلى الله شجونا من كثير من عوام المسلمين بحسب القدرة على الدخول في مواقع الرافضة وغيرهم، تلقى العوام الآن بدأوا يناقشونهم في مناقشات، ولذلك يكثر سؤالنا وغيرنا من هؤلاء العوام: والله أنا دخلت في موقع شيعي وقال لي كذا، وش أقول له؟ وش أقول له؟ وش خلاك تدخل فيه أصلا يا حبيبي؟ أنت وش خلاك تدخل فيه أصلا؟ لا يجوز لك الدخول فيه، لست من أهل العلم الراسخين ولا من العارفين بالعلم ولا بالحجج ولا كيفية ترتيب الكلام، فحينئذ ما يجوز لك الدخول فيه. ولذلك سوف تأتينا قاعدة مهمة في هذا الباب أيضا، بس قبل ما ننتقل إليها، فإذا مقام الجدل يخص به أهل العلم العارفين، أهل العلم الراسخون. متفق على هذا يا جماعة؟ مثل شيخ الإسلام محمد رحمه الله، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء هم هذه مقاماتهم، هذه مقاماتهم. قاعدة مهمة، قاعدة: منهج السلف التخويف من النظر في الشبه، منهج السلف العام التخويف من النظر في الشبهة. ولا يا جماعة، كما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدته، وبين أن النظر في الشبهة قد يوجب تشرب القلب يا شيخ محمد، قد يوجب تشرب القلب لها والوقوع في حبائلها، فإن الشبهة خطافة وإذا مرت على القلوب ضرت، كما قاله العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا السلام لا يعدلها شيء. فالمنهج العام السلفي هو عدم النظر في الشبهة، عدم الخوض، عدم المجادلة في الحق، عدم الدخول والولوج مع في المناظرات والمهاترات الكلامية التي فيها تجاذب بين الحق والباطل. السلام ما يعدلها شيء، لأنه ربما تعرض عليك شبهة أو تنظر في شبهة ثم تقع في قلبك موقعا عظيما فلا يطفئها حينئذ نور الحق. هذه مشكلة. فإذا السلامة أن تحمي قلبك وعقلك وسمعك عن النظر في الشبهة، ويكون ذلك من مقامات العلماء الراسخين. وأما عوام المسلمين وأنصاف المثقفين مثلي وأمثالنا مثلي وأمثالي هؤلاء ينبغي لهم أن يحجروا أنفسهم أن يحجزوا أنفسهم أن يمنعوا أنفسهم من الوغول في ذلك. ولذلك كره السلف رحمهم الله أن ينشأ كتاب فيه ذكر الشبهة مع جوابها. كره العلماء رحمهم كالإمام أحمد وغيره لما يعني بل إن الإمام أحمد جعل من جملة القوادح في الراوي أنه يجمع شبه القوم. ليش تجمعها؟ لأنه ربما في الزمان تأتي الأرض فتأكل الجواب وتبقي الشبهة من باب حماية الدين حماية جناب التوحيد ولا لا يجمع من باب سد الذرائع. لا تقعد تجمع لي في كتاب شبه والجواب عنها. لكن لا جرم أن لكل زمان أن لكل مقام مقال. فإذا كثرت الشبه فلا بد أن ينتدب لها من يجمع أهل العلم في ردها حتى لا يكون انتشارها بين المسلمين سبيلا لفساد عقيدتهم. ما أدري إخوان كلامي واضح؟ هذا ما أردت أن أبينه. قاعدة أخرى: كشف الشبهة من فروض الكفايات. كشف الشبهة من فروض الكفايات. فإذا إذا كان الإنسان قد تشرب قلبه بشيء من الشبهة واحتاج إلى بعض علماء المسلمين أن يكشفها عنه، فإذا كشف الشبهة من جملة واجبات العلماء، وهو منهج القرآن. منهج القرآن أنه يذكر الشبهة التي يتفوه بها المشرك ثم يجيب عنها. يقول الشيخ: وقد يكون لأعداء التوحيد علوما كثيرة وكتب وحجج، لكن والله العظيم جميع جهود الكفار عليهم لا لهم، كما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا إيش ينفقون أموالهم في ليصدوا عن سبيل الله، ولا لا؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. احمد ربك، يبنون المؤتمرات وينشئون تلك المواقع ثم ترجع عليهم لا لهم، ما تأتي بالنتائج المطلوبة لهم، بل تأتي بضد ذلك، لأن الله أخذ العهد على نفسه أنهم سينفقون تلك الأموال الطائلة التي لا عد لها ولا حصر، ثم تكون تلك الأموال حسرة عليهم ثم في النهاية يغلبون في هذه الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشروا، هذا عقوبتهم في الآخرة. إذن هم خاسرون خائبون، ضائع سعيهم في الدنيا وضائع سعيهم وجهدهم في الآخرة. نعم. عفوا، كم ذكرت من قاعدة في هذه؟ طيب نعم. قاعد عليه أهل فصاحة وعلم. وعرفت؟ أعيد مرة ثانية. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعد عليه الله أهل فصاحة وعلم وعجل. نعم، لا يمكن أبدا أن يتركك أهل الباطل تصل إلى الله، بل يزرعون في طريقك الألغام ويضعون في طريقك قطاع الطرق من شياطين الإنس والجن يصدونك عن سبيل الله. ولذلك الله جل وعلا بين أن هناك طوائف من الذين كفروا، إن الذين كفروا ولم يكتفوا بكفرهم فقط، قال: ويصدون عن سبيل الله. فإذا بينك وبين الله عقبات في طريقك إلى الله، عقبات ومصاعب وألغام وحفر وقطاع طرق. فما الواجب علي تجاه ذلك؟ يجب عليك أن لا تسلك الطريق عزلا عن السلاح، لابد أن يكون معك سلاح في طريقك. والمراد بهذا السلاح إنما هو سلاح العلم والبيان والحجة. فإن أهل الباطل إذا أدلوا بحجتهم وردت هذه الحجة بالحجة، فإن الإنسان حينئذ سيبعد تلك العقبات عن طريقه. والعجب من هؤلاء، لا يتركون أحدا في حاله من أهل الخير أبدا، يشوهون سمعتهم ويقدحون في نياتهم ويؤذونهم في أبدانهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يجدون مسلكا من مسالك إيذاء أهل الحق إلا ويطرقونه ولا يقصرون في طريقه أبدا. ما يقول الله جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إيش يجمع إلا ولا ذمة. أبدا لا يجدون طريقا ومسلكا من مسالك إيذاء الآخرين إيذاء أهل الحق إلا ويطرقونه ولا يقصرون في سلوكها أبدا. ثم العجب من وصف الشيخ لهم، قال: أهل فصاحة وعلم حجج. لا تظن أنك صاحب الفصاحة فقط، فكم من منافق عنده لسان والله يلوك الجبال وتسقط بسبب فصاحته النجوم من السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. كم من أناس يزخرفون القول، يزخرفون باطلهم بالقول ويزينونه ويلينونه بالكلمات المعسولة التي تجذب النفوس وتتعشقها القلوب، فهم أهل فصاحة وأهل لسان، لكنهم سخروا تلك النعمة وتلك التي هي اللسان والفصاحة والعلم، سخروها في معصية الله جل وعلا وفي الصد عن سبيله، في الصد عن سبيله. ولذلك كان الصحابة كعمر وغيره يقولون إن أخوف ما نخاف منافق صاحب لسان يجادل بالباطل والعياذ بالله. وهناك من أهل الباطل من إذا سمعته يتكلم عن الاختلاط أو يتكلم عن قيادة المرأة كأنه يتكلم في مقام الناصح للأمة، وأنه يريد للأمة سعادتها وانشراح ومحافظة على الأعراض وللإجماع، كما قال الله جل وعلا وهو أصدق الواصفين والقائلين: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا هو. فما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن لا تسلك الطريق إلى الله خلوا عن السلاح، بل لابد أن يكون معك سلاح ترد على أهل الباطل وتكشف عنهم الشبهة وتصد عنك الأمر الذي يوجب قبوله خسارتك في الدنيا والآخرة. الله المستعان. نعم. هذا هو. لأن السلاح قسمان: سلاح حسي وسلاح معنوي، ولا بد لأهل الحق من هذين السلاحين. السلاح الحسي هو سلاح الحجة والبيان، عفوا، السلاح المعنوي هو سلاح الحجة والبيان، والسلاح الحسي هو سلاح الرمح والبندقية والسنان، فلا بد منهما جميعا. ولا يكفي، لا يبلغ الحق كماله إلا بالسلاحين جميعا. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي جاهد والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا سلاح الحجة والبيان. طيب ما استجابوا، انتقل للسلاح الثاني: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالذي ما ينفع مع السلاح الحجة وسلاح البيان وكشف الشبهة والدعوة بالخير والكلمة والموعظة والنبرة المشفقة، على طول مباشرة السلاح الثاني. السلاح الثاني هو سلاح القوة، سلاح اليد. ولذلك لما اجتمع السلاحان في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فسلاح الحجة والبيان يملكه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسلاح القوة والحديد والنار يملكه الإمام محمد بن سعود، انتشرت دعوة الحق وانتحرت دعوة الباطل، وانتشر وظهرت معالم التوحيد وخفيت معالم الشرك والوثنية، ولا نزال في بركات هذه الدعوة إلى هذا العصر، بل إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة بإذن الله الواحد الأحد، لن ينساها الناس، بل لم تقتصر على هذه المنطقة التي ظهرت فيها وانتشرت، وإنما انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، حتى صار كتاب التوحيد وكشف الشبهات يدرس في أدغال أفريقيا ويدرس في جبال الصين، درسونه، نعمة عظيمة. لكن متى؟ إذا اجتمع الأمران جميعا. فإذا لا تمشي في طريقك إلى الله مع كثرة أهل اللسن والفصاحة والمعادين لك في طريقك، لا بد أن يكون معك سلاحين: سلاح الحجة والبيان وسلاح السيف والسنان. لكن أنتم تعرفون أن سلاح السيف والسنان ليس مرد التصرف فيه إلى أحد الناس والأفراد، وإنما أمره إلى أهل الحل والعقد، لكن يبقى السلاح الذي يستطيع أن يتصرف فيه الأفراد وهو سلاح الحجة والبيان، وهو أقوى من سلاح السيف والسنان، أقوى بكثير، أقوى بكثير، بل لا يقوم معه سلاح القوة الشيء أبدا. القوة الحقيقية قوة الأمم، قوة الأمم إنما هي فيما تحمله من العلوم والمعارف، ليست فيما تحمله من القوات العسكرية، لا أبدا، أخطأت. ولذلك لما اجتمعت القوة الجسدية في العفريت في عهد سليمان، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. هذه القوة، لكن في قوة أقوى منها، وهي القوة العلمية. قال: الذي عنده علم من الكتاب، ما وصف، لكن وصفه بقوة العلم، فغلبت القوة العلمية على القوة الجسدية. استطاع الإنسان بعلمه أن يحقق في لم تستطع القوة الجسدية أن تحققه في أوقات طويلة. ولذلك لما اجتمع لوط اصطفى، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بإيش؟ بسطة في العلم، وهي القوة العلمية، والجسم وهي القوة الجسدية. فإذا القوة، اجتماع القوتين نور على نور، لكن الاهتمام في المبدأ في المقام الأول لابد أن يكون في القوة، على القوة إيش؟ العلمية. فالأمم لا تعظم بقوتها المادية الجسدية ولا العضلات، وإنما تعظم بقوتها العلمية. فمقدار كل أمة ما تحسنه هذه الأمة من العلوم والمعارف. أمم تقوى بعلمها، بعلم تعليم أفرادها، وهو الأمر الذي يراد بالأمة الآن أن تبعد عنه. خصخصت مناهج التعليم، أبعد الناس عن معرفة العلم الحقيقي المحتاج له. ألغيت المواد الشرعية وجعل محلها مواد علمية بحتة دنيوية، رياضيات، كيمياء، فيزياء، مع احترامي لهذه العلوم لكنها تكون على حساب العلم الصحيح الذي به قوام الأمة وبه قوتها. هذه مشكلة. البنت الآن تتخرج من الكلية ولا تعرف مسألة من مسائل الحيض، كيف هذا؟ وين مش تعلمت هذه؟ تعلمت ماذا؟ ولا تعرف شيئا من مسائل الحيض، ولا تعرف مسائل النفاس وهي أخص خصائص أمورها. إذن الأمة يراد بها الآن أن تبعد، أن تبعد عن القوة الحقيقية وهي قوة العلم. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما انتصروا في يوم بدر بالقوة الجسدية، لا، قوة الجسدية والمادية مع من يا جماعة؟ مع الكفار 1300 كافر مدججون بالسلاح، وهؤلاء ما خرجوا أصلا للقتال، المسلمون ما خرجوا للقتال وإنما خرجوا لعير أبي سفيان. فإذا خرجوا بسلاح مش حالك، لكن كيف انتصروا عليهم؟ بالقوة العلمية، قوة التوحيد، قوة الإيمان، قوة المعرفة، قوة الفهم. ندري أخوان وصلت لكم المعلومة. فإذا لا تمشي في الطريق إلى الله خلوا عن السلاح، فإنه سوف تتخطفك الشبه، سوف يرصد لك الأعداء مراصد كثيرة جدا. فلا بد أن تكون مسلحا بعلمك وفهمك ومعرفتك ودرايتك وخبرتك حتى تستطيع أن أن تتجاوز تلك العقبات وحتى تصل إلى الله جل وعلا. الله يعين. الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يسر لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال الإمام ومقدمهم لربك عز وجل ومقدمهم لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يعني أنه لم يبق لنا جهة من الجهات الست إلا جهتين. الجهة الأولى الفوقية لعلمه بأن الله فوق عباده، والجهة الثانية جهة السفلية لكبره وغطرسته فلا يأتينا من تحت أقدامنا لتكبره، ما يأتي من تحت أقدام بني آدم. فالشاهد أن الشيطان قد جلس على لبني آدم في كل مرصد من مراصد طريقه، يأتيك عن طريق الخير ويأتيك عن طريق الشر. كيف يأتيك الشيطان عن طريق الخير؟ لعلك تغلو في شيء من الخير. كيف يأتيك عن طريق الشر؟ يزينه لك حتى يؤخر التوبة، حتى يؤخرك عن التوبة. وإن أعظم ما عرض به الشيطان ذكران، الذكر الأول كلمة التوحيد وكثرة الاستغفار، هذه تقتل الشيطان قتلا عظيما جدا. لا إله إلا الله وأستغفر الله، هذه تقتل الشيطان قتلا عظيما. قالوا لماذا؟ قالوا لأن لا إله إلا الله تجبر الخلل الذي حصل بسبب الشيطان في التوحيد، وأستغفر الله تجبر الخلل الذي حصل بسبب الشيطان في الإيمان. فإذا لا إله إلا الله تلملم التوحيد، وأستغفر الله تلملم بعثرة الإيمان. فالشيطان يكره الذكرين هذه، ولذلك جعلت من أحب الكلام الذي يسمعه الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالاستغفار مع كلمة التوحيد من أعظم ما يكون حربا لهذا الشيطان. الشيطان يبني في قلبك أشياء كثيرة من الشبه والشهوات، فإذا وقعت بعد أن غرك 20 سنة حتى تقع في معصية في لحظة واحدة أستغفر الله تهدم ذلك كله. هذا الشيطان، كثرة الاستغفار تغضب الشيطان كثيرا جدا. يقعد يحاول معك يا ابن آدم عشان تشوف التلفزيون أو تدخل التلفزيون لك 30 سنة، يوم أقنعك في يوم واحد شفت التلفزيون وجاء واحد وذكرك أو سمعت كلمة نبهتك في يوم واحد تستغفر الله جل وعلا فتهدم ما تعبه، يروح تعبه 30 سنة. فلذلك يعني يروى في الإسرائيليات أو في بعض الآثار أن الشيطان يقول أحرقت بني آدم بالذنوب والمعاصي وأحرقوني بلا إله إلا الله والاستغفار، أنا أحرقهم بهذه وأحرقوني بلا إله إلا الله والاستغفار. لكن لا يصح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله نعم أن الإنسان متى ما أقبل على الله وتعلم العلم المبني على الكتاب والسنة مقرونا بفهم سلف الأمة فإنه قد تعلم شيئا يمنعه من الوقوع أو الولوج في شيء من كيد الشيطان فلا يخف ولا يحزن. وهذا يبين لنا أن التوكل مبني على أمرين وعلى ركنين أساسيين. الركن الأول كمال تفويض اعتماد القلب على الله جل وعلا، والأمر الثاني القيام بالأسباب المشروعة المتاحة. فليس التوكل هو كمال التفويض فقط، وليس التوكل هو الإقبال على الأسباب فقط، بل حقيقة التوكل مبنية على هذين الأمرين. فإذن أحسن الظن بالله جل وعلا، وحقق مراتب تفويض اعتماد القلب على الله، واسلك الأسباب المشروعة في تحصيل العلم، وتوكل على الله جل وعلا، ولن يضرك الشيطان ما دمت على الطريق الصحيح والصراط المستقيم، لأن الله جل وعلا قد حكم على الشيطان بأن كيده ضعيف في قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالأمر مطلوب، يطلب فيه شيئان، الثبات يطلب فيه أمرا، أن تتوكل على الله وأن تقوم بالأسباب المتاحة المشروعة. نعم. والعامل من الموحدين يجب أن من علماء هؤلاء المشركين كي نعم أيوة. نعم. الشيخ رحمه الله بيّن أن العامية من أهل التوحيد يغلب ألفا من المشركين، والمقصود يعني من عوام المشركين، بل حتى أحيانا أن يكون من علماء المشركين، لأن العامي معه الفطرة السليمة. ولا يقصد الشيخ رحمه الله العامي الجاهل بحجج التوحيد، لا، وإنما يقصد بذلك يعني من عنده شيء من المعرفة ولكن لم توصله إلى مرتبة العلماء. فالعامي يغلب ألفا من هؤلاء، لأن معه صفاء الفطرة، ومعه نقاء السريرة، ومعه المذهب الصحيح، وفوق ذلك معه توفيق الله جل وعلا. أين أنت من قول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ فأنت من المؤمنين الموحدين، فسينصرك الله على من ناوأك وعاداك، فأحسن الظن بالله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا إن تنصروا الله إيش يجمع ينصركم، وأعظم ما ننصر الله به الإيمان به وتوحيده وترك الشرك وطاعة رسله، فحينئذ ينصرنا الله جل وعلا. فإذا الله قد كتب الغلبة والنصرة لعباده الموحدين، قال الله جل وعلا لأغلبن أنا ورسلي. فعلى الإنسان الموحد أن يتوكل على الله، ويمضي قدما في طريقه إلى الله جل وعلا متسلحا بسلاح العلم والمعرفة. نعم. هذه المشكلة، واضح الكلام؟ وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. أي سلاح؟ سلاح العلم. نعم. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يخوضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم، إلى يوم القيامة، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة عامة، فالله جل وعلا جعل هذا الدين حجة على العباد إلى قيام الساعة. فإذا الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه من شبه المضلين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وتجد في القرآن ما يرد عليها، ولكن هذا لمن آتاه الله جل وعلا فهما وتدبرا وتأملا في آيات كتابه. يقول الإمام أحمد رحمه الله لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. لو تدبر الإنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها. فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها. إلى هنا ينتهي الكلام عن القسم الأول من أقسام كشف الشبهات، وهي المقدمات والقواعد والمعلومات المهمة التي تطلع الطالب على المقاصد المهمة في تأليف هذا الكتاب. ثم ينتقل بعدها إلى القسم الثاني وهو الغاية من تأليف هذا الكتاب، وهي ذكر الشبه مع الإجابة عنها. فقال الشيخ رحمه الله أشياء مما ذكر الله في جوابه جوابا للكلام يحتج به المسلمون في زماننا عليها. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجملا ومفصلا. الشيخ رحمه الله أعطاك جوابا على أهل الباطل فيما سيورده من الشبه، لكن أراد أن يجيب عنها بجوابين، أحدهما مجمل تأخذ وتتوكل على الله، والثاني مفصل يخص كل شبهة بعينها. الجواب المجمل تذكرون أنه يدور حول قاعدة ماذا؟ يا سلام عليك فلاح، أن المتشابه يرد إلى المحكم. فالشيخ رحمه الله يقول إذا أدلى عليك أيها الموحد بشيء، إذا أدلى عليك أيها الموحد أحد أهل الشرك بشيء من الشبه وأنت لا تعرفه، فقل أنا ما أعرف كلامك ولا أفهمه، لكن الذي أعرفه من كتاب الله أنه أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، وأنت تأتيني بحجة تريد أن تزين لي الشرك وأنا ما أفهمها، فحينئذ هذا مفزع، هذه قاعدة هي مفزع أهل الحق وهي الجواب المجمل. فأي إنسان من أهل الشرك يحتج عليك بحجة أنت لا تفقهها فاترك، لا ترد حجته وانتقل إلى ذلك الجواب وقل والله أنت تأتيني بشبهة، والله جل وعلا أمرني أن أرد ما تشابه علي إلى ما هو محكم، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. قال الشيخ رحمه الله أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة من العقلات. طيب هنا أيها الإخوان أسباب جامعة أوجبت هذه الشبه التي ذكرها الشيخ، هذه الشبه 15 شبهة يجمعها أشياء، يجمعها أشياء. الشيء الأول الجهل بحقيقة الشرك، جميع هذه الشبهة التي سيذكرها الشيخ ترجع إلى هذا المعنى، وهي أن من قالها جاهل بحقيقة الشرك، ما يدري وش حقيقة الشرك، بحيث أنه يقع في أمور شركية يرى أنها ليست بشركية. فإذا أول سبب أوقع هؤلاء في مثل هذه الشبهة جهلهم بحقيقة الشرك. الأمر الثاني جهلهم بحقيقة التوحيد، جهلهم بحقيقة التوحيد. شيخ محمد هم يفعلون أفعالا ينسبونها إلى التوحيد، ولا يقولون فعلنا هذا ليس شركا وإنما هو توحيد، إذن هم جاهلون بحقيقة الشرك وجاهلون بحقيقة التوحيد، هذا السبب الثاني. هذا الأسباب تمشي معك في كل شبهة، كل شبهة سوف تستشعر منها هذه الأشياء أنهم جاهلون بحقيقة التوحيد، جاهلون بحقيقة الشرك. الأمر الثالث تلبيس الحق بالباطل، وهذه واضحة في الشبهة، في بعض الشبهة تلبيس الحق بالباطل، يعني أن الحق يتضح أمامه ولكنه يتعامى عنه أو يلبسه بغيره، لبس الحق بالباطل. ومنها وهو أخطرها أيضا، من أخطرها حصر الشرك في صور معينة، حصر الشرك في صور معينة. معي شيخ محمد أن هؤلاء المشركين يحصرون الشرك في صور معينة، كقولهم إن الشرك هو دعوة البنوة لله أو أن الملائكة بنات الله بس، يعني الانطراح بين يديها الأولياء والصالحين والسجود والركوع لهم مو بشرك. فإذا مبدأ ضلالهم هو حصر الشرك في صور معينة، وهذا يأتي إلى أنهم ما يعرفون حقيقة الشرك. ومنها أيضا وسوف ترونها في كل شبهة من الشبه تفريق المشركين بين المتماثلات وجمعهم بين المختلفات، تفريقهم بين المتماثلات وجمعهم بين المختلفات، تفريقهم بين المتماثلات وجمعهم بين المختلفات. فهذه الأمور الأربعة هي الأسباب التي أوجبت وقوع هؤلاء في مثل هذه الشبه والخيالات الباطلة. طيب الأمر العظيم، الأمر الأول وذلك قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله لا بد أن تعلم وفقك الله حتى تدرك لماذا جاء الشيخ بهذه الآية، لماذا جاء الشيخ بهذه الآية. لا بد أن تدرك أولا أربعة أمور. الأمر الأول أن الله حكم أن في القرآن متشابها ومحكما، أن في القرآن متشابها ومحكما، والمراد بالإحكام هنا ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. ما اتضح معناه يسميه القرآن بأنه محكم، وما خفي معناه يسميه القرآن بأنه متشابه. لماذا قسم الله كتابه إلى محكم ومتشابه؟ الجواب من باب الابتلاء والامتحان، من باب الابتلاء والامتحان. الأمر الثاني أن الله أمرنا في هذه الآية بالرجوع إلى الأمور المحكمة عند ورود الأمور المتشابهة، صح ولا لا يا شيخ فلاح؟ أن الله أمرنا عند ورود الأمور المحتملة المتشابهة أن نرجع إلى الأمور المحكمة الواضحة، ولذلك جعل الله الأمور المحكمة الواضحة هي أم الكتاب، وأم الشيء يعني بمعنى أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال. الأمر الثالث أن الله جل وعلا ذم الذين يتبعون المتشابه من القرآن، أن الله جل وعلا ذم الذين يتبعون المتشابه من القرآن، يعني عندهم المحكمات واضحة ولكن لا يريدونها ويتبعون هؤلاء المتشابهات، يتبعون المتشابهات. الأمر الرابع أن الشريعة حذرت من هذا الصنف من الناس، الأمر الرابع يا حاتم أن الشريعة حذرت من هذا الصنف من الناس، أي ناس؟ الذين يتبعون المتشابهات ويتركون المحكمات. ففي الصحيحين من حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلاوة هذه الآية: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هذه الأمور الأربعة تدرك بها الجواب العام، وهي أن كل أمر يريده عليك أحد من أهل الشرك والوثنية أو المخالفة وأنت لا تفقهه لأنك عامي، فافزع مباشرة إلى إيش؟ إلى الأمور المحكمة الواضحة عندك. إذا جاءك أحد يلبس لك الزنا ويزين لك الزنا ويستدل عليك بأدلة، تقول لا، الأمر المحكم هو أن الله في كتابه إيش؟ حرم الزنا. إذا جاءك أحد يرغبك في شرب الخمر بأمور وحجج وقياسات عقلية وأن الصحابة بعضهم شربه وفيهما إثم كبير ومنافع للناس، تقول لا لا لا لا، الأمر المحكم هو أن الله حرمها. إذا جاءك أحد في قضية الطواف حول القبور وغيرها قال هذا لأولياء الله الصالحون ولا بد أن نعرف منازلهم وقدرهم، قال لا لا، الأمر المحكم هو أن الله حرم الشرك. فإذا إذا جاءك أحد بشيء لا تفقهه ولا تفهمه فافزع مباشرة في هذا الباب إلى ما تقرر محكما بالأدلة، فحينئذ هو ينقطع ولا يستطيع أن يرد عليك بهذا الرد. إذن ولذلك وصف الشيخ هذا الجواب بأنه محكم وهو قوي، وسيأتينا بيان أكثر بعد